نفس السؤال بس بصيغة شوي مختلفة. أي. انه حصل اتفاق او حصلت شركة في مشروع معين بين شخصين، احدهما من الاتجاه الذي تراه انت بانه يجوز ان ياخذ مقابل الاجر، تعبه. نعم، يعني النسبة تكون من رأس المال من المنتوج. اما الطرف الثاني من الشريك الاخر ما في ذهنه ان يكون هذه النسبة، ولنقل 15%، هي من الربح ان حصل. هذاك هدفه او نيته ان يكون 15% من الناتج العام. حصل الربح ام لم يحصل؟ وهنا حصل ان المشروع لم يربح، فجاء الاول وقال انت من حقك ال 15%، وجاء الاخر قال ليس من حقي. فهنا كيف حل هذا الموضوع؟ طيب الآن طبعا 15% هذول 2000 دينار ترى. أصبر، الآن حط عامل يعمل عمل الشريك، يعني شخص ثالث ماشي نعم يعمل عمل الشريك اللي أنت حكيت عنه. نعم تختلف القضية ربح الشركة ربحت ولا ما ربحت؟ لا، ما بتختلف، هذا أجر اقتطع له وانتهى. طيب ولماذا هذا يختلف عن الشريك اللي يعمل نفس العمل؟ لماذا يكون في خلاف؟ والخلاف في النية فقط، انه انا لا مش فهمت انه ال15% هي من الربح، هذاك بقول لا انا فهمت انها لا من رأس لا المال. لا أخي، هلا لما بتقول خلاف النية كمان رح ننقل الخلاف إلى العامل اللي هو شخص ثالث. هل خلاف النية له تأثير إنه هذا العامل ما يأخذ حقه؟ داخله ليش؟ لأنه هذا اشتغل وبذل جهد وأخذ أجره. طيب يعني أخذ الأجر المتفق عليه، يجب أن نقول هذا نعم ولا مش هيك؟ تماما شايفك كأنك تقول تماما، لا تماما، أنا فهمت. تماما. طيب فإذا ما دام هذا أخذ الأجر المتفق عليه، وما دام أنه النية من الشريكين أنه كانت غير هيك، أي كانت على أساس أنه تربح الشركة، لكن هل كان الاتفاق هكذا؟ الجواب حسب ما بتقول لا، كان الاتفاق انك انت تعمل 8 ساعات كل يوم في هذا العمل وتأخذ اجرا مقطوعا شهريا يوميا سنويا اللي هو، وأدى عمله تماما لكن الشركة ما ربحت. شو علاقة موضوع النية في هذا ما دام في اتفاق سابق باللسان وربما بالكتاب؟ فهذا الذي تكلم به اللسان أو جرى به القلم وجف به القلم لا يغير أبدا اختلاف النية، لأنه موضوع النية أستاذ ما شو بيحل بيعرفنا المشكلة. نحن بما في النوايا؟ بالضبط، موضوع النية بيعقد ولذلك أنا المشكلة أكثر. أذكر الآن حديثنا مهم في قضايا أخرى. يقول الرسول عليه السلام: اليمين على نية المستحلف. أنت بدك مني 1000 دينار وأنا أنكر وبقول لك مالك مني 1000 دينار، بدك مني 100 دينار، احلف انه مالي عندك غير 100 دينار، انا بحلفك انه الي عندك 1000 دينار، احلف يمين تنكر هذه الحقيقة. انا بنيتي بقول والله العظيم مالك عندي غير 100 دينار، والله العظيم. شوف مثلا انت مني مالك عندي، لكن انا شو نويت؟ نويت إنه هم 100 فقط. 100 بس. هل النية هاي بتغير من قصدك أنت المحلف؟ اعتقد مش لازم ابدا. كثير لا، ابدا. لو بده ينفتح الباب خرب التعامل بين الناس تماما. واضح؟ نعم اليمين، احفظ هذا الحديث، لانه اولا موجز وبيعطيك ثقة في المعاملات. اليمين على نية المستحلف وليس على نية المستحلف. حالف واضح؟ قلها يعني وسط قلها. واحد عم يخلفك يمين بيقول يمين بتحكم في على هذا نية الباب، هذا. في هذا الباب واضح. أما الباب أنه هذا بيقول هذول ال2000 دينار، أحد الشريكين بيقول لشريكه الآخر هذول ال2000 دينار من حقك، الشريك الآخر بيقول له لا مش من حقي لأنه أنا مش نيتي هيك، هذا بيقول له لا من حقك لأنه أجرك هذا. فهون حلت المشكلة، ال2000 دينار معلقات، هذاك طيب ياخذهم بده طيب يخالف نيته وضميره. اضرب لنا مثال يا اخي. انا وياك شركاء في عمل انا ما. وياك شركاء في عمل ما، طيب انا انت انسان غير متفرغ، اتفقنا على ماذا؟ اللي قبل كل شيء اتفقنا على ماذا؟ اتفقنا انه انا مثلا ادفع نصف راس المال او ثلث راس المال وانت تدفع لا لا، ثلثين خليك راس على المال. الوضوح، بالنسبه خليك للاجره على الوضوح، ما حكيناش بالاجره، قلنا نسبه. خليك هلا على الوضوح. مناصفة، أنت تدفع النصف وأنا أدفع النصف، اتفقنا على هذا؟ هيك الواقع؟ لا، أنت تدفع الثلثين وأنا أدفع ما الثلث. بيهمني يا أخي. ما بيجوز شركة ثانية تكون مناصفة؟ مثال مثال بيجوز نعم، طيب لا بس أنا ممكن مقابل مباشرة للعمل أطلب مثلا معني الثلثين معني، هلا بدنا وأنت تكسب الثلث. أول خطوة. الله يهدينا وإياك. اتفقت أنا وياك على عمل ما، نغذي هذا العمل، هذا المشروع مناصفة. أنت ب100 ألف وأنا ب100 ألف، أنت ب1000 أنا ب1000، مش مهم، مناصفة. هاي أول اتفاق. المادة رقم 2، اتفقنا أنك أنت مثلا مهندس تستطيع أن تعمل في هذا المشروع ما لا أستطيع أنا. اتفقنا؟ كويس. هاي رقم 2. رقم 3، اتفقنا انك انت تأخذ مقابل هندستك وعملك واختصاصك اجر مقطوع ولا لا؟ نسبة معينة. نسبة معينة. اتفقنا؟ نعم. كويس. هالنسبة المعينة من ماذا؟ من الربح. اتفقنا اننا اذا لم نربح ما بتاخذ شيء. إذا على ماذا اتفقنا؟ شايف شلون؟ هنا تتبع نية الشريكين. ما في نية يا أخي، النية ما بيعرفها إلا علام الغيوب. بدنا نشوف على إيش اتفقنا. هد رجعت أنت للنية وجبت لك أنا الحديث. أنا في نيتي أن آخذ 15% يا من أخي ربح لا المشروع. تجزي، بارك الله فيك. شو في بنيتك؟ ما بعرف شو في بنيتك. أنت بتعرف شو في بنيتي؟ هو أنا أعلن عما في نيتي متى تعلن؟ بعد انتهاء المشروع. الله يهديك. ولماذا لم تعلن أول ابتداء المشروع لما وضعنا اتفاقيات مادة رقم 1 2 3؟ ليه ما وضعت مادة أنه إذا المشروع خسر أو ما ربح على الأقل فأنت يا حضرة المهندس مالك شيء؟ لماذا لم تضع هذا؟ هذا لم يوضع، إنما هذا كان مفهوم ضمنا. مفهوم بين اثنين. لا، كل إنسان شوف حسب فهمه. مكانك راوح. مكانك راوح. بس أنت مش هون مشكلتك. يعني مش إذا وقع محل مثل هذا الخلاف أنت الآن طلع الربح وفي 2000 دينار. خلي مش معي يا مش طلع، ما طلع ربح. ولا ما في ربح. الشريكي بيقول هذول 2000 هون هاي دينار. يوضح على الشيخ يا شيخ. الشريكي بيقول هذول 15%، انا في نيتي انهم هذول الك، ربح المشروع انهم يربح. انا بقول له في نيتي ان اخذهم اذا ربح المشروع. هو بقول ابدا، بدك تاخذ ال 2000 دينار. اخ كتر خيره. ما بقول له انا يعني ليش هو؟ ما بدك اياه اخي، حوله لجاره. احسن فتوى طلعت الليله. يعني افهم انه يجوز ان اخذهم او لا اخذهم. يجوز يا اخي. هلا اذا إذا هذا علي، بس هذا طبعا مثال خيالي، قال لك خذ ال1000 دينار، مش ممكن يا أستاذ، واضح. شو بقى أنت؟ إذا قال لك خذ الألف دينار بدك تسأل إنه بيجوز ولا لا؟ لا هذه هبة سيدي، هي تختلف. أنا بقول لك إذا كان رشوة لا تأخذها منه. لا هي هبة هذه بحالة هذه. الجواب أعطاك يا الشيخ وانتهى، إنه بيجوز تأخذ هذا المال من هذا الشريك وجزاه الله خيرا، انتهى الكلام بغض النظر عن نيتك. تفضل. قول الشيخ ضروري لما يذكرك في المجلس اللي احنا اثنين نكون فيه يسميك الشيخ علي. حتى ما تمييزا عن تمييزا عن طلبة العلم. حلو. نعم. جزاكم الخير. جزاك الله خير. في عندك شيء غير انت؟ لا يمل والله يا استاذ. لكن اصحابين السيارات عن كم خبركم حتكون ما كنا خبرني كل ليلة بعد العشاء. لا خبركم الله يجزيك الخير يا استاذ. شلون؟ بعد كل شيء ما في مجال. شو ما في مجال؟ بتعرف يطلع مشغول. بدك تصبر. ليش بيطلع مشغول؟ لأنه في شغل. بس سؤال واحد. جاوبني جاوبني الله يهديك، كأنك ما عشت مع الألباني سنين. قل لي في خمس أربع أول يتكلم فيها وين رحمه الله؟ يعني غير سؤالات نتكلم فيها الليلة؟ لا مو الليلة، بالنهار. يعني مو سؤالات أستاذ، مو سؤالات. مو سؤالات أستاذ، مو سؤالات دينية ولو كان. مو بدك تضمن وجودي انا لرد على التلفون؟ نعم نعم نعم.